شخصية وحدها وتلعب بالساحة. فكريزة أم القلب المخلص هي وحدها وتلعب بالساحة. هلا من يلعب تشوبي، هلا هلا من رجال تشوبي، هلا وذاب حجة المزاحة ما دويا